التربية الإيمانية للدكتور مجدي الهلالي. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله فضل رسول الله. السلوك الإرادي عند الإنسان ينطلق من قلبه، كما نعلم العين في جسد المضغة إذا صرحت صرح جسد كله، وإذا فسدت فسد جسد كله وهي القلب. القلب هو الذي يحرك الجوارح وتتخذ القرار. هذا القلب، إيه هو القلب؟ قلب الإنسان هو مجموعة المشاعر داخل الإنسان، مجموعة تشكل القلب. مشاعر الشد، مشاعر الخوف، مشاعر الطمع، مشاعر الرغبة، دي كلها تسمى القلب. فالذي يحرك السلوك هو المشاعر، ليس الفكر. نعم الفكر له دور، ولكن لابد ان هو يحرك المشاعر. اذا انت عايز تغير سلوك غير فكر، لابد ان تمزج الفكر بالمشاعر. وتصغى الي افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، تصغى اصغاء عقل القلب للعقل، تصغى اهو وليرضوا. لم يرضوا، لو مرضوش القلب لم يرضى، الافئده لم ترضى، لم يتم الجزء الاخير ولا السلف هم مختلفون. ولتصغى الي افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا ولا السلف هم مختلفون. اذا لابد من ان يمر اي يعني اي فراغ من خلال القلب. القلب عباره عن مشاعر، هذه المشاعر فيها الحب. اي مشاعر عندك، اي اي اي عاطفه عندك، اذا جذبها قوتين او يتسارع عليها امرين. الجزء الاول اللي هو ما عندك من حقائق، ما يعني ايمانك بالحقائق التي اصطنعت بها، اللي هو جزء ايماني. الايمان هنا مش المقصد به الايمان بالله عز وجل، ايمان باي شيء تقتنع به حتى لو كان باطل. افبالباطل يؤمنون؟ الامثال يؤمنون بسوء الامثال؟ يؤمنوا بالجبت والطاغوت، وبيؤمن بالجبت والطاغوت. الراجل الشيوعي يؤمن بالشيوعية، هو مقتنع بالفكر الشيوعي، مقتنع بالفكر كذا. لكن لكي يصبح هذا ايمان، لابد ان هو يمتزج بالمشاعر. لكي يضحي، تضحية دي عبارة عن سلوك، لكي يضحي لابد من المشاعر. الفكرة اللي اقتنع بها عقله لابد انها تمتزج بمشاعره التي تثمر تضحية. والفرق بين فلان يضحي فلان يضحي ان هذا ايمانه بهذا القضية، ايمانه يعني ايه؟ يعني مشاعره هنا في حصل عنده رسوخ فيها، والاخر لم تشكل جزء من مشاعره. يبقى دي القوة الاولى للتصارع، قوة الايمان بما في العقل من حقائق. والجزء الثاني الهوى، اللي بتصارع على المشاعر الهوى. ايه هو الهوى ده؟ ما تميل ايه النفس؟ النفس اللي ربنا خلقها بتميل ليها ميول، ميول للراحة، للشهوات، حب المال، ربنا من حب الجنة، الشح والأثرة، وحدات الأنف الشح، العجلة، في أشياء كثيرة، النفس، عدم نظر العواقب، حب العلوم. هذا الأمر النفس عندها ميول وعايزة إنها تستوفيها، عايزة تطبقها، عايزة تحققها. والعقل ينادي القلب بتنفيذ ما يريد. أيهما أقوى وقت اتخاذ القرار؟ يكون القرار لصالحه. يعني ايه؟ انا اتوقف خلاص الفجر، الفجر بيأذن، انا دلوقتي عندي قوتين بتصرف، انا قمت. ايهما اقوى الان؟ الهوى مسيطر علي اكثر، ميل النفس، ميل النفس للراحه والخلود النوم اشد، ولا الايمان بضروره صلاه الفجر وكذا وكذا؟ ايهما اقوى وقت الفجر؟ انا اصلي، هو ده اللي صحيح، هو ده اللي خليني اقوم النوم. لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن. وقت الزنا بيعكس انتصار الهوى، لا يصبح انتصار حين يصبح وهو مؤمن. وقت السرقه بتعكس انتصار الهوى. وقت صلاه الفجر بتعكس انتصار الايمان، ده صلي وقت صليت وقت صلي الايمان. فهو مش بقى كده. يعني عايز اعرف حجم الايمان في قلبي من خلال الاعمال الصالحه اللي بقت فيها، وحجم الهوى من خلال الاعمال غير صالحه، غفلات. يعني ايه؟ يعني ان على قدر الايمان في القلب هينتصر على الهوى وينفذ، ويأمر القلب التنفيذ. ده موضوع جيب بيته. ذلك ومن يعظم شعائر الله انها من تقوى القلوب. اذا فانت عاوز الشخص يعظم شعائر الله، يشغل تقوى القلوب. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تغلب بيننا وبين المعاصي. فاذا اذا انت شفت سلوكيات خطيئه، فتور، تكاسل، عدم الذنب في صلاه الفجر، صلاه المسجد، السنن، ان في مشاكل بين الناس وبعضها، مشاكل بين الزوجات، ان في كذا، ان في كذا، ان في كذا، اصبر على ذلك بايه؟ ضعف الايمان. ما تجيش تحل الموضوع، تعالى عندنا مشكله صلاه الفجر، يلا نعمل خطه صلاه الفجر. لا، غير كده، تجيب من الاخر، تكتفي منابع اولى من بناء سدود. طب هم سد ده من سد طب بلاش ده ده بتخد ده ده دي متخرق مع دي راسينه مع بعضهم دي انت كده بتحل بتجيب مسكنات حلش مشكله حل مشكله من اساسها دي كلها مظاهر رافضين دي الناس مش ملتزمه الناس مش كذا الناس اللي طبعا مش في بيوت نشاط وكوره والتعصب للكوره الهيون الدنيويه اللي كلها مظاهر ضعف الايمان الفتور البطاله اللي كان يقول انا ضعف الايمان ما يجي حلها بايه بديله حاجه لبيه واعمل بيه واعمل مثلا اللي يصلي الفجر شهر كامل هديله مثلا كذا واديله كذا مثلا ده هو الموضوع لازم ياتي من الداخل الدافع من الداخل فاذا زي الطبيب بالظبط الطبيب اللي هو واحد انه عنده اسهال وعنده نغص وعنده خيء سخونيه يقع مظاهر اليوم اديله لا انت عندك خيء خد دواء فلان من الخيء على سخونيه خد كذا ما هو اول ما يخلص تاثير المفعول مسكن هيرجع تاني فهي انت فيه في سبب شخص السبب ده تيفود ولا ده حمى مرضيه ولا حمى كذا ولا شخص الموضوع وعالج الاسباب كل ده يختفي فانت على قدر الايمان في القلب على قدر العمل الصالح في الجوارح وعلى قدر الهوى في القلب على قدر العمل الصالح في الجوارح اذا مشكلتنا مشكله ايمانيه ضعف الايمان هو اللي انت شايفه اي مظاهر غير جيده فده سببها ضعف الايمان فكلما زاد الايمان تحسن السلوك صوره القائد اذا يبقى احنا ايه الايمان الايمانيه دي في منتهى الاهميه في منتهى الاهميه لا ينبغي لنا ان نغفلها وان احنا نهول منها او نعطيها حقها ده هي ينبغي ان تاخذ المساحه الكبرى من تربيتنا اللي انت عندك في الاخر انت عاوز ثمره هذه الثمره انت عاوزها في الاخر عاوز الاخر انت ثمره بتاعت التربيه عايز اطلع شخص منضبط عايز اطلع شخص توفر فيه الموارد اللي عز وجل نافع لغيره كذا كذا كذا كل الظروف اللي عايزها هذه الثمره انت بتحط لها على تحط وسائل عشان توصل لها اسهل وسيله لتحقيقها هو بالايمان لازم تخلي الشخص بنفسه هو اللي يقوم بهذه المساله هو اللي يدفع نفسه للقيام بذلك انت مستحيل انك تقوم تربيت معك بنفسك حته حته وطوبه طوبه وبدايه مستحيل تقدرش عبء ضخم جدا اولا وثانيا ثمره ضعيفه لان في الاخر هو الشخص تبت ايه قائم عليه طيب فاذا انت عاوز الثمره دي توصلها كما فعلها صلى مع الصحابه وكما كانت تبقى الاولى انه بداوا بالايمان فكل شيء حق بصوره تلقائيه فاذا احنا حاجتنا للتربيه الايمانيه حاجه ماسه حاجه شديده وينبغي ان نعطيها الحجم الكبير عشان فينا ثمرات غير عاديه كما حدث مع الجيل الاول فلو حبينا نعدل يعني النقاط اللي تجعلنا يعني نؤكد على هذا المعنى على ان الايمان اولا والتربيه الايمانيه هي التي ينبغي ان تاخذ جهد كبير منا عشان تحقق الباقي كله انت عايز توصل مثلا لشخص مثلا مثقف الفكر بتربيه ايمانيه ازاي؟ لان هو انت الاول لما تعمل له حد انتباهه وياخذه تجعله تخليه يبقى فاهم ايه الموضوع بالظبط هتخليه طب احنا عاوزين منك يا عم اذا كنت دلوقتي انت يعني شد شويه في موضوع الاحاديه الفكريه تقرا ايه اللي يدفعه لتنفيذ الايمان؟ ايه اللي يخليه هو الايمان؟ فاحنا يعني حاجتنا للتربيه الايمانيه حاجه شديده وماسه. هو هناك يعني اسباب كثيره تؤكد هذا المعنى يعني فوق ما قلنا. اول حاجه ان اول نقطه لتغيير موازين القوة. يعني ايه تغيير موازين القوة؟ ان احنا دلوقتي بنتعامل احنا دلوقتي في نار اجرمت في عالمنا الاسلامي خلاص النار في الدار وايه يعني الذين اشعلوا النيران ما زالوا يشعلون والناس غفله الناس نايمه الناس نايمه والنار في الدار وانت وكم واحد فيكم عدد كبير جدا استيقظ والناس جدا نايمه في الدار والنار شغاله حياه قريب مهما بذلت من جهد جهدك انت محدود لابد من تغيير هذا والاخر عمال يشعل في النار ويشعل في النار ويشعل في النار لا تقدر لك به ليس لك الا امل واحد بس في استدعاء الخير لا تقدر ان يكون الله معك اذا اراد الله بحب سوءا فلا مرد له مستحيل ان احنا ممكن نطفي النار دي بنفسنا فانت الان محتاج ان يكون الله معنا الله معنا امتى بمن الله ولي الذين امنوا الله ولي المتقين وهو وليهم بما كانوا يعملون. الجنود لهم الغالبون. واخد بالك؟ يبقى الولايه والكفايه على قدر العبوديه والايمان. مفيش ايمان اذا مفيش ولايه. واخد بالك؟ ونعطي العطمه. شوف انت لما ربنا عز وجل انعم يذكرنا بالانبياء ربع الهدايه بتاع سيدنا ابراهيم واذكر بقى يعني اليك الذين هدى الله فهو يوصي وكذا كذا، وبعد بعد يعني يمدح فيه وفاء كثيره وهو اشرفه. نحن فهم ما كانوا يعملون. من طيب صلاه. انت هنا الولايه من الله عز وجل ليس بالاشخاص، ليس مع الاشخاص. الله عز وجل ليس له بينه وبين احد من خلقه نسب، ولكن بالنسبه لفلان او من قبيله فلان او من عيله فلان. العلاقه الخاصه بين الله وعباده على قدر ايمانه، واستمرار هذه العلاقه واستمرار الكرامه باستمرار الايمان والاستقامه. وقال لو استقاموا على الطريقه فاستمرارهم ما انغلقوا في نفسهم فيه. لازم استمروا على الايه؟ على الاستقامه، لكي يستمر الكرامه، فالكرامه على قدر الاستقامه، واستمرار الكرامه باستمرار الاستقامه. ايه قيمه الكرامه دي؟ قيمه الكرامه دي انك انت ربنا يحفظك، ربنا يرعانا، ربنا في اخلاقنا يحفظنا ويسترنا، ربنا ينصرنا. والنصر هو الله عز وجل. الناصر هو الله. قل لي ما هو ده؟ ازاي ده؟ والله بس وضع صعب، لابد من اتخاذ الاداه الماديه. يقول ايوه مهم، ولكن هو مش رقم واحد. لا لا لا لا لا، رقم واحد هو ياخذ الله عز وجل. الرهبان الليل اولا، المسلم الطبيب، المسلم المهندس، المسلم اولا، ثم لكم بعد ذلك ما ياكل. وان النصر النصر عند الله عز وجل بالايمان، الكفايه بالايمان. في بدر ربنا تولى ارض المعركه بنفسه. اني معكم وثبتوا الذين امنوا سالقي لم تكونوهم. رأس المعركة. في أسباب شكلية بسيطة جدا موجودة هنا. في الأحزاب بلا أسباب. مفيش قتال حق. وهزم الأحزاب واحدة. لمين؟ لمصلحة من المؤمنين لهؤلاء الخلص. فبالإيمان ترتفع كنت الفرد عند الله عز وجل. وكلما ارتفع كنت الفرد عند الله عز وجل كلما تمتع بمزايا الخاص. فأنت دلوقتي عندك المشكلة بتاعتنا مشكلة إيمانية. ليس المشكلة في فهم السياسة ولا الفهم اللي غزا، المهم حاجات جدا، ولكن الأساس هو الإيمان، بالإيمان يرتفع عبادتنا عند الله عز وجل. ويبدأ بعد كده يبدأ بقى إيه؟ تبدأ النصرة والولاية والكفاية. فممكن إنسان يصل أغفر له أكثر من الله أبر. طب رأي ابن مالك يبقى بالإيمان هو بقر، إيمان غير أمة. لو وزن إيمان وبقر وبس في كفة، وإيمان الأمة كلها في كفة. هناك رجل لما خالد بن الوليد طلب من ابو بكر المدى تبعته قعقاع، قال له انت تبعته قعقاع واحد بس، قال له لو جيش في قعقاع. عمرو بن العاص طلب مدى بن عمر الخطاب فتح مصر، كان عمرو بن العاص مع 4000 واحد، ومعاه قوم الخطاب 4000 كمان، وبعته 4000 و4. قال له بكر 4 دول 4 8 و4 دول زبير والقعقاع والمقداد وكل واحد منهم ب 1000. يبقى انت معاك كم واحد؟ 12000. ولا يقعد غير 12000 من كل. يبقى يلزمه من ضعف الايمان من كل. فاذا هو واحد منهم زبير بن العوام، هو واحد من هؤلاء، هو اللي تخلق حزب نابليون وفتح الحزب للمسلمين. المقصد ان بالايمان بامه او بقلب او ربنا عذب الواحد بعشرة، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ربنا هو ده واحد منهم بعشرة. هل انا قف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف؟ انكم ضعف في ايه؟ العدد؟ لا، لو في العدد يقل العدد. انكم منكم 10 يغلبوا 200، لا ضعف في الايمان. لذلك خلى الايه؟ يكون منكم 100 صابره يغلبوا 200. ده الواحد باثنين. وبعد كده تفويض الامه بالامام ترتفع كل فرد، وضعف الايمان تنخفض. وتنخفض وتنخفض الواحد بواحد، يبقى ال 10 بواحد، يبقى ال 100 بواحد، يبقى مليون بواحد. يبقى الامه كلها ما تقولش حاجه. عند الله جل هوان على الله جل شديد، كما تنبأ صلى الله عليه وسلم واستحوا استغربوا. فيبايع عليكم الامم كما تبايع الاكله في قطعتها. قالوا استغربوا ازاي الكلام ده يحصل؟ ازاي ايه مثلا؟ ايه الحق؟ ايه يحصل ايه؟ قالوا مخلص دخل رسول الله قليلين؟ بل انتم كثير كثير كثير كثير كثير كثير. وتحط على الميزان، حط الاطفال على الميزان، ده 50 كيلو 100 كيلو. لا، حط الايمان على الميزان. ملقاش ايمان، لا ايه؟ حب الدنيا، لا هوى، لا قضية الموت، ملقاش ايمان. فمفيش غثاء الغثاء. الان الامه غثاء غثاء الثاني. طب دليل احنا لا نغيب احد. الامه الان خارج التاريخ. الامه الان لما يجي يعملوا احتباسهم، مش امه اسلاميه باحتباسهم، اصبحنا جغرافيا. غير التاريخ، الجغرافيا نفسها كارض بتاخد مننا. فده كله بسبب ايه؟ مش بسبب ان احنا ما عندناش قنبله ذريه ولا عندناش صواريخ نمشي نفضل ايه ولا عندنا لا لا لا. وهل انتصر الجيل الاول بهذا؟ كانوا في يرموك كم واحد وكم واحد وكانوا في تنصير واحد كم واحد وكم واحد مئات الالاف قلوب امامهم هم كانوا في ايه؟ مش معناه ان انا اعرضته في اسباب وهو لازم تحط ستار الكلمه دي ستار تنزل عليه النص هذا ستار انت لو اقامته بطريقه ماديه فقط لان احنا بحثنا اثنين الاسباب الماديه متاحه لنا وللكفار والاسباب المعنويه اللي هو بقى ايه المال الالهي المال الغيبي متاح لنا كده بس ليس له فلو انت دلوقتي استغنيت او لم تستدع الاسباب المعنويه اصبحت هو سواء وهو عنده كتير كتير كتير كتير فانت تحط الاسباب الماديه كجبار لكن لازم تنصر الله عز وجل لازم تنصر الله عز وجل فاذا انت الان عشان تخلص الموضوع وتدخل النار لابد من انك انت ترضي الله عز وجل تدخل تريد الجمعيه والكفايه والولايه في دائره من دخل لا تمتع بكل الذي مازال فلا ارتقاء بكبت الفرد من الله جل حي الايمان لفتح القلوب والله الانسان اذا انك عايز تشتغل في المكان ده عايز تشتغل الناس اللي هي دول عايز تجيبهم المسجد النبي الفلاني المكان الفلاني فتدعي الناس كلها مع ربهم ان كل واحد يرتاح فيها قلوب القلوب دي مستحيل ممكن حد يفتحها الا اذا ربنا فتحها لو انفقت الناس جميعا واحد زي انا عايز فلان بيحبني فبديله اجيب له كذا اجيب له قصر اجيب له كذا اجيب له عربيات اجيب له مش هيبقى لازم ربنا ياذن له اذا احب الله واحد ماذا يا جبريل اني احب فلان فاحبه فيقول جبريل على اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبه فيوضع له قبول في الارض قبول في الارض يعني ايه؟ يعني كما يقول ابن حاج مع الماء والهواء يشرب الميه يجد فيه قبول لفلان ايه شيء يشرب فيه هذا لفلان فاذا بحب الله لكل واحد بس تفتح له قبول ولا قبول في الارض طب وكيف اذا وما الذي يجعل الله جل يحب فلان؟ بالايمان ايضا بنيل السعاده يبقى انا حاجتنا كلها بتتكلم عن حاجه لماذا الايمان اولا لماذا حاجتنا الايمان؟ قلنا ان فتح قلوب ونيل المعيه وتغيير موازين القوى وايضا لنيل السعاده الايمان له حلاوه وله لذه ماديه ذاق حلاوه الايمان وجد حلاوه الايمان واخد بالك هذه اللذه لذه ماديه الاشهر بقى الايمان عشان الاخره والجنه هذا مهم ولكن هناك جنه معجله هناك جزء من الجنه وجزء الارض هذا الجزء هو لذه وحلاوه الايمان حلاوه اقرب الله عز وجل حلاوه كونه من الله عز وجل هذه اللذه هناك لذات من لذه الاكل الغلاب ده بياكل اكل معينه بينبسط مبسوط ياكل جمبري مبسوط في لذه في لذه مثلا الشهوات اللي فيها لذه مثلا اللي بيشم ولا اللي بيشرب ولا بيقول لك انا توهمت ليه؟ اكيد في بس لذه ده في لذه لذه ماديه بيشعر بيها لذه بتاعت الايمان ولذه حلاوه كرب الله عز وجل فضل الله عز وجل اشد واشد واشد منه فانت الان في عصر الفتن الذي اردت نحيا فيه وعصر اللي هو الضغط على الشهوات والضغط على يعني موضوع اللي انت الحياه بقى الحياه موفقه والحياه اللي هي اللي كفايه اللذات باي طريقه فانت هتبقى شيء بديل في الاول والاخير هو موفقه ماشي بس انت الدنيا انت عايش الدنيا ماشي وسط الغابه دي فمحتاج بديل يجعلك تصبر وتحمل فما ساله بلال كيف تحملت العذاب الشديد اللي كان في حر مكة والصخر الذي يقع على على على صدرك فقال ايه؟ مزجت يعني حلاوة الإيمان ومراءة العذاب فانتصر الإيمان حلاوة أشد حلاوة الإيمان أشد من التعب اللي كسب فخبر فأنت الآن بحاجة إيمان لكي نعيش نعيش بسعادة وطمأنينة ونسعد بذلك ويبقى هذا هو الدين مش هو ده انت تنساه واشعر ان هؤلاء مساكين لو علم الملوك وابناء الملوك ونحن فيه من النعيم يجادون عليه انه تمر بالقلب اوقات ترقص فيها طربه يقول فيها لو كان له جنه في مثل هذا انهم لفي نعيم مقيم انا جنتي وبستاني في فضلك كما يقول ابن انا رحت يا معي لا تفارقني قاعد السيد فسمعوا يعني يقول ارحنا بها يا بلال الله قرة عيني في الصلاة قرة عيني في المزاج والكيف فانت محتاج ليك كيف ليك مزاج يعني كيف عايز تنبسط لابد يكون في وسيلة انبساطة انبساط شعور باللذة والسعادة والطمأنينة هو ده الإيمان. لو علم الناس في الإيمان ضعف حلاوة الإيمان. قلت ما هو نحن مثلا نضع حلاوة الإيمان والطاعات كلها إيمان، صلاة إيمان والصيام والصيام. شوف ابن حجر تحدث في حديث ضعف حلاوة الإيمان واشرح الفتح الباري. قلت بقى احنا ليه الإيمان له حلاوة، لماذا لا نضعف؟ لأني بقول لك الواحد المريض اللي عنده الصفوة إذا داء العسل ليه مر؟ يبقى مشكلة مش العسل، المشكلة فيه هو مريض. فنفس الحكاية، احنا بنصلي وبنصبر لكن المشكلة مش هذه الأشياء، المشكلة فينا احنا. لكن في حلاوة الإيمان تظهر ده صعب. أيضا من دواعي يعني اهتمامنا بالتربية الإيمانية حل المشكلة. أنا ما أقول كل من أعرف الحديث مشاكل فلان ده بتكلم مع فلان، وفلان دور عمل عايز يخلف مع فلان مشروع تجاري ويتخانقوا مع بعض، وفلان ده متخانق مع دي، وفلان ده مش عارف إيه وده. واخد بالك؟ أولا تضيع الوقت، ولا تحل بقى وقت ابنك سدود، تبني بضاعات، ما يعملش مشاكل مالية، بعد كده إلا لما حد يجي يقول لنا هنا ويعمل لنا شيء ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. أيوه، ولا أنت هتعمل عملت ابنك سدود. لكن الإيمان الموضوع يختلف. إزاي بيختلف؟ أصبح الإيمان هو بيخليه وعلى خوفه من الله عز وجل، وخوفه من ربنا يقدر عليه، وخوفه من ربنا يخليه يدفعه إن هو يحل كل مشاكل بكل سهولة. أولا تهون الدنيا عليه، إيه يا دنيا غدر غير. ثانيا خدوا مع بعض ضعف البشر حصل. بيجري بسرعة على أخوه ويستسمعه ويقول له عايز ربنا يرضى عنه. سيدنا أبو بكر الصديق لما ولى عمر في الخطاب القضاء خلافته لم تكن عمر قضية واحدة. اسمعوا روح له قضيه، انا مش عارف انا عم فهمش انا كل الموضوع له فضوح الدنيا ولا فضوح الاخره. قال الخطاب فوق المنبر يخطب الناس واخد اخر ريح موقف من غير صحوه. هو حس بيه، محدش حس بيه، هو اللي حس بيه. فقال ايوه الناس ان فضوح الدنيا ها اهون من فضوح الاخره. فده خلاص ريح وعايز رد دوت. ايه يا شباب؟ ايه جيب الناس؟ روح يبقى للناس اهم حاجه الله عز وجل. واخد بالك؟ فدي قضيه ان هو دي مساله العلاقه بالله. فمن يمشي مكبا على جهه ان يمشي على ذنب مستقيم قويه. الله غايتنا، الله مقتضي ومقصودي لكل اعمالي. ايه قيمه الناس انا ارتفع عندهم وانزل عندهم؟ فانت دي مساله. انا انت عملت كده يا اخي يا اخي هو انت غلطت ده كل واحد ثاني يا عم عمال يتنازع وعمالين يعني ايه لا انت ولا انت. لما حصل في اليرموك اكرمها وكل واحد هيموت بده يقتل اخوه على نفسه كده. مفيش مشاكل، مفيش كده. انه اهم حاجه هو عنده ايه الهدف الاسمى. فاذا انت دلوقتي طب ايه المشكله؟ يعني ليه المشاكل كل الايمان ضعف كل المشاكل زادت؟ لان النفس البشريه طبيعتها فيها طبائع معينه داخله تركيبها اللي هي الشح والاثرى والحب وعدم حب الشيء الاخر وعدم العلو والعلو على كده. هو كل الناس كلنا كل الناس الحسد مش عايز انا وبس النفس الشريعة انا وبس كل النفوس كده حتى نفس عمر الخطاب حتى نفس كل النفوس. ولكن ايه بقى المشكله؟ هذه الاشياء نفسها هذه الاشياء ليها فايده للانسان. مثل حب المال لو اتنحى من الانسان بالكليه حب المال مش هيسعى في الارض، مش هيشتغل، مش كذا. فلابد يكون جهد كثير يجعله يتحرك في الطير. السرعه لما تنشف والميه مش هتعمل ازاي؟ مش كده صعبه جدا صح؟ الزقاق والقذرات والمتروجات والكذا شكل صح. مهما حاولت تغير فيها مش هتغير شيء. تغير جدا جدا جدا, جداً التغيير في الاخر برضه مضغوط مضغوط الضخم اللي انت بذلته. الحل هو ايه؟ املى بالميه، املى بالميه كل شيء هيختفي. هي نفس الايمان، النفس مش عندها عوره، في عوره موجوده. الحل مش عارف عندك كده الاخ ده عنده شايف نفسه تعالى اطلع ما تعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا لا كذا ولا فيه لا ما صح صح. اللي منسوب ضعف، منسوب الايمان ضعف فظهر ده عوره. فلان ده عمال يحكي وعمال يغاز وعمال كذا ايوه ما هوش على هنا وضرب الاخرين والمؤمن والعمال يتكلم وعمال ايوه ما ظهر ضعف الايمان. الحل مش هو تقول له اعمل كذا وتعالى هنا وتديله في 200 في جناه وهين في المنزل كان هيك هي شخصيتين. فالحل بايه؟ تقويه الايمان. طب يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشه ولباس التقوى ذلك. خير البدن ها؟ لا خطف ما عادش يجيب الكفر لله ما فيش كده غير النفس. انت واخد بالك؟ فاذا انت عايز تحل المشاكل، انت عاوز تغش مشاكل يبقى بالايمان. هو الايمان عندك مشكله كده كده وعندك دعك من هذا كله لا تفكر فيه، تتابع واشتغل في الايمان. كل ما منصوب السرعة عليه تقول لي ما العمليه ايه ظهرت حسنت واحده تلقائيه. ايضا اللي مسألة تحقيق الذاتيه، انت دلوقتي عندك شغلات تخلصها، نمشي تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا مع كذا ومع البيت كذا ومع الجيران ومع كذا ومع الزملاء، وعندك شغلات تخلصها. انت عاوز تعمل ايه؟ تهز نفس الشغل تقول ايه؟ متابعه، هو دي متابعه، تعمل اداري كويس كويس كويس. لكن اللي بتعمل شغل ويطلع واحد على الورق بيطلع شغل، لكن انت بتنظر بقى للثمره اللي الثمرة ده شغال في المصنع جوه مصنع مكان وساعات عملت ايه؟ عندنا مكان كذا ومكان مستودي من كذا وعندنا كذا وعندنا بنطلع كذا وبنطلع بيطرز ما بيعرفش بيخيط في خياط وعارف ايه دي عندنا في البدرينه برضه بيطلع المنتج بتاعك. كل ما انا اهم حاجه عندي ايه؟ المنتج بتاعك الثمرة. فكر زي ما انت عايز وحط خطه زي ما انت عايز، حط خطه زي ما انت عايز، اما انت عايز قال ايه بالايه؟ الثمرة. استمر في الاخر المنتج بتاعك هو ايه؟ المنتج الكيف اخباره ايه في الاخر؟ او في حاسب ممتاز استمر ايه في احمد العك؟ ايه في الاخبار في المسجد؟ اه لا عزوز المسجد في البيت ايه بقى؟ هو يكون من البيت واحدة بيكون معاك بس طبيعي كده؟ ويخبى عليك حاجات عشان الاخلاص وبقبطه احسن ما هو وسط بيته وسط ولاده وزوجته واخد بالك؟ فانت دلوقتي طب ايه السبب اللي بيخلي المنتج ضعيف؟ لكن انت شغال معاه من بره الا ما دمت عليه قائم المتابعه. انت شغال تعالى تعالى يلا يلا صاحب الفجر صاحب التليفونات الفجر يلا تعالى بره عليك هجيبك هجيب والموضوع هو شد فيه انا شد فيه انت واخد بالك؟ تعمل لي ايه؟ وانت عمال تتابع المتابعه اللطيفه بطلت متابعه حسب ظرف تاجر راح جه راح بطل الا ما دمت عليه قائم بطلت ايه بطل؟ طب اشتغل حتى ولا اشتغل؟ اشتغل بشكل آلي مش يروح ان الموضوع مش من ايه؟ مش من الداخل. العكس بقى هو اللي بيحصل. الايمان يخلي الانسان عنده ذاتيه. ليه؟ انا غايته مش انت غايته شده المتابعه هتعمل ايه؟ هتنجح بس برضا غايته رضا ربنا وارضاه. بقول لك ان هو كان يعني لا رضا ربنا وارضاه لكن اما يكون ايمان يبقى رضا الله. الله اهم شيء في حياته. ان الذين هم من خشيه ربهم مشركون والذين هم ربهم لا يشركون والذين يطول ما اتوا وكلوا وجه يطول من ربهم وجعوهم من الايمان بقى زي اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. شوف بقى الكلام يسارعون مش يودون الخيرات يبغون الخيرات يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يسوق كل الناس كلها ايمانهم يحركهم ايمانهم يسرعهم العمل وهو ده اعظم شيء خصوصا عمله وده اعظم شيء ظل مربي يربي الارض والسماء ما يوقفش بين الايه بالشرط في منابع الايمان. يدوا المعلقه خلي المعلقه البصل خلي الوجبه البصل وبعد كده يرجع تاني يعزيه لا ياخد الوجبه برضه بس زوده احسن واحسن مش احد الهمم واخد بالك؟ هي مثلا المثل الصيني بيقول ايه؟ لا توصل السمك ولكن علمني كيف اصطاد. نعم؟ اه يا جدع وبعدين حصل مره تنسيت نمت عييت ما روحش كافي ايه خلاص راح اشتغل فلان اللي عم شغلني وانت مش شغال واحد ليه؟ انا فلان ده ما اقدرش انت ايام بتاعته وانا اللي شغلني كويس الله وانت بتعمل ايه؟ فعمال تتفرج على فلان وفلان وفلان وفلان ده بيتكلم كويس وانت بتعمل دورك ايه؟ الذاتيه الايجابيه اللي هو يحمل هم الامه كلها في صدره هذا كلام لم ياتي الا بنفع داخلي الا بوجود الايمان باليقظه والحياه كما كان حال الايه؟ حال الصحابه يعني حنظله حنظله كان في ايام عرسه في اشد لحظات الاستمتاع بالدنيا وهو في هذه اللحظات سمع حي على الجهاز سمع هذا الطبيعي والاخ المتجرد المضحي اللي هو 10 على 10 يقوم يتجهز ربع ساعه نص ساعه ويخرج ده في المدينه ده مش هيبقى شغالين مع عربياته وسافروا خلاص عشان حضروا لا هو لما فك السادة كله خرج كما هو جه بسرعه جه بسرعه ليه؟ حاله الانتباه واليقظه والذاتيه نوع الموضوع الهدف مشمل هو مشمل الهدف اللي هو عايز يوصل اليه في عالم بعيد يراه الآخرة الله الله وطن الآخرة واخد بالك ما فكرش في حاجة ما فكرش حاجة خالص انت ممكن من ليك ما تغسلوش ما ياخد ايه مش شايف لكن هو عشان يبقى فيه ده درس لينا وعبرة لينا عاش كذلك ولم يكتسب. المسلمين هم يصلوا في صلاة العصر ركعة ثانية أو ثالثة وبحيث ركوع ركوع الإمام أبجال النساء يدخل الرجل ويقول هو يصلي لقد صلينا العصر مع رسول الله في اتجاه الكعبة. طبيعي أنت بتقول تعمل إيه؟ خلص صلي خلاص خلص هيحصل هيحصل هيحصل في المسجد خلص الحمد لله تعالى الموضوع بالظبط ايه اللي حصل وكذا وكذا وكذا كان بيتحبوا ذلك لان الموضوع ما كانش مع رسول كان مع الله الله معه في كل وقت. فايه اللي حصل؟ الكعبه اتجاه جنوب وبيت المقدس اتجاه الشمال 180 نص دايره كامله نص دايره كامله تحواج النساء اولا نص دايره ثم الرجال ثم الامام يشرب يقضي انا في بيت الخمر لبعض الصحابه الخمر ده الشاي مش مشهور عندهم عادي خمروا شعير خمروا زبيب خمروا التمر خمروا بس انا شغال نفس البتاع عمل شعير ايه هات فلاس هات هنا هات هنا هات كوبايه هات كوبايه فدخل الرجل على هذا وما على هذا الحال فقال شربة الخمر فقال احد الجالسين ارمي يا انس مش تعالى ايه الموضوع تعالى ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل طب طب نخلص الجلاد ده ولا بكره مثلا ولا من امتى ولا لا لا لا, لا, لا. ارمي يا انس واحد كان في يقول كوبايه خدها في ايده بمقه راح بسرعه وضرب في بمقه لا خلاص بقى وراح اللي جاي وواحد بقى مشكلتهم بقى في ايه؟ السؤال بتاعهم السؤال بقى ليه وقالي نوع من الخمر هنغتنبه ولا تعشينها لا لا لا وشدوا في اللي شربوا وماتوا مش هيروحوا يقعدوا في غيرها الخمر موجود فهذا القول الله عز وجل ليس على الذين امنوا جناح في مطاعم خلاص اللي فات ذات ليس عليهم شيء خلاص واخد بالك الذاتية انت لما بتنزل واجب واجب عملي واحد انت كل شوية تعالى عملت ايه عملت ايه عملت ايه كم كم مرة في الاسبوع لا هو اللي ما يخليه يشتغل لما صفر ذهب بين فاطمة يزورها في بيتها فهي وزوجها يوم عاد راح شكت لو عايزة خادم تعب يكون في شغل الشقة شغل البيت تعب قال له خادم يساعد فقال لهما الا ادلكما على خير لكم القادم فقالوا نعم بلى رسول الله فقال اذا اويتما الى مرجعكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبرها 33 34 هذا كلام من اللي قاله هذا حديث سيدنا عبد امتى؟ في اواخر ايام بعد ما في واحد قال هذا الحديث امام الناس وقال فما تركت هذا الذكر ليله واحده سنوات طويله لا ليله واحده سنوات الحاضرين واحد بقى ايه؟ ركز قال له بقى ايه؟ وهي صفين ده معقول انت لسه فيما قلته ده لسه فيما ها المسلمين اللي بيأتوا بعضها يأتوا بعضها اكيد انت مهموم ومشغول ومتضايق وكذا وكذا قال وهي صفين ذكرته قبل الفجر وقلت الايمان هو اللي يخليه يعمل كده الايمان يخلي انت عايز دلوقتي يعني يعني ذاتية وايجابية هو ده الكلام انت عايز تنفذ اي مستهدف عنه عايز اي شيء عايز تخلي انت عارف انت عايز الاخوه ادنى شيء ادنى شيء رد صدره على شيء يصح واللي بالنص انت تحب تاخده في نفسك عايز يصح ده شيء اصعب شيء عندك يصار مع الحاجه انت عايز الحاجه تديها دي لاخوك هذا الكلام حدث مع جيل قوي بالايمان واقوى بكثير جدا مما تعرف تخيل كده لما ترجع البيت النهارده تلاقي نفسك هناك تحت البيت عقود الضيوف و لسه دخلتهم اخ وزوجته ولد مع خطاب فقال الخطاب ده من فلان اللي انت تعرفه كويس او ده يعني استاذك يقول لك حامي هذا الخطاب الاستاذ الاخ فلان وزوجته اولاده دول عليك انت تضيفهم في بيتك دول تضيفهم وتديهم نص بيتي نص شقتك كم يوم على طول لا يوم ولا يومين ولا ثلاثه على طول وعليك ان تنفق عليه نص مالك له تتخط خصوصي ايه بالشرط من دول الشهر ايه نص ونص شائدة بالنص بعرف نص ايه شعورك انت احكي مش اكون مصر صح الله ده هو انت متأكد كده تقول لي انا ولا حد ثاني انت قصدك مجدي ولا مهدي انت قصدك ده ولا انت متأكد واخر اكيد يعني هذا ده اما صعب جدا جدا جدا جدا حدث هذا مع هرب المهاجرين فروا من البلدان هم فروا من مكة فروا سووا كل حاجة حتى صهيب لما خشت روسه خارج بيوم مسكوه انت جاي وانت تحوش هنا في مكة تاخد تشتغل وتاخد تحوش ربها قال له خلاص روسه راح فر فيهم راحوا المدينة الانصار خلاص ورايحين يعملوا الانصار زي معاهم وسلام ثلاث أنصار ضابط هؤلاء كانوا في منتهى السعادة. في مظاهرة للسعادة إن كان لما بيجي حد من مكة يصل إلى المدينة يبص بقى يطلع بعض حسب بقى اللي دلوقتي هو يهرب فاللي يجي كان يقول له إيه يتخانقوا عليه. لذلك يقول العلماء ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. ربنا بيشخص لنا إيه الثاوي الوصول بجلده والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار المدينة قاعد تروع قاعد قاعد في الدار هو يعني ايه تروع الايمان؟ يعني قاعد جوه الايمان من قصد تقول لك ايه فلان ده الايمان داخل جوه قلبه؟ لا ده هو بيقول لك هم اللي داخل جوه الايمان مش اللي داخل جواه من قصد تنقل الايمان منهم. هذا المستوى العالي من الايمان اسمر ايه بقى؟ يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في ذو الحديث ان اوضوا لما اوضوا بقى المهاجرين في غزو في خيبر وبين نظير بقى غنائم غزو كثيره وخدوا فيها صوت كبير فلم يجد الزرها بل بالعكس فصار طلب منهم ان هم طلب الانصار ان هم خلاص المهاجرين يمشوا من بيتهم رفضوا ذلك قالوا لا انا شرطان ولا شرطان او الجنه بل انهم كانوا يجي زي ما يحكي جابر باب الله احد الانصار يجي يقسمهم ثمار بالصمت في الرطب فيقسم بالنصر والنصر بينهم من اخوه النصر والنصر فكان عايز كمان لو عايز اخوه الله غيثه هو عايز ربنا يشوفه وهو شايف بطل بطل فدول على ربنا فيحط مثلا القفه دي والقفه دي تحط هنا فعشان يدي المهاجر اكثر منه اكثر منه وبالتالي ما يحس بحاجه فيحط الجديد بتاع في النخل في قاعد القفه دي فيعليها كاف هو ويحط الرمل هنا والتمر هنا. ايضا من دواعي يعني واسباب واهميه الايمان ويقول يعني ان احنا نضعه في اولى اولوياتنا ان الظرف القائم الان ان فيه يعني العدد كبير محتاج لتربيه ويزداد ويزداد ويزداد كل شويه وانت خلاص فقط الاستيعابيه ما عندكش من يكون بذلك فلا بد من وجود طريقه تحل بيها المشكله وهي طريقه قالها استاذنا وشيخنا هو قال كده في الاول هو قال لما يكون لما يدعى الفرد المسلم ان يكون هو الجسم مثقف الفكر وكذا وفي معقول صحيح العباده قال في الاخر ايه وهذا واجب كل اخر على حدته مش واجبك انت واجبه هو كل واحد فينا يقول لرب نفسه مش ده كلامه انت لابد انك ترجع تخلي الشخص هو لرب نفسه لابد فاذا الوضع القائم ده ظرف قائم يستدعي ان احنا نفعل هذا الكلام انت باش كل حاجه بالمعلقه انا دلوقتي عايز ايه انا عايز مدينة الخلد دي فيها مثلا 100 نقطه فيها الحياء وفيها الكف الازه وفيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها مش هقول حته ارفع عليها وما هو فقط الفكر انه في اللي يقرب كذا ويقرب كذا ويقرب كذا تعالى يا ولا مثلا في لا انا خليه انا اوقظه اوقظ ايمانه واقول له هذا ما نريده منه واسيبه يمشي وانا عيني عليه فلما اخذ ماشي ماسك ايدي وامشي فيه هو وقعدت له اخذ شويه واشد فيه شويه ولا اصلا مش راضي انا خليه يمشي وانا عيني عليه وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده بعيني على عدد كبير اضبط الفهم صح الايمان قوه الايمان ممكن يعني ايه كلها بعض التشدد كلها اثار التشدد حسب ما اصحابه زي ما حصل على عثمان المظعون وحصل مع عبد الله بن العاص وغيره فلو شدوا هنا يتجوز عشان يتجوز على عثمان المظعون وخد الايمان فابدا مربي ضرب الفهم اتقي الله يا عثمان ارغب عنه النبي ان الولد كان حق ان ابدا يا ابو الدرداء كده مساله بسيطه مش كبيره وقت الفهم خد الله الفهم واخد يعني الحمد لله هذا الموضوع يعني ايه يعني في انتباه اليه شحذ الهمم توظيف الطاقات لكن مازال المعلقه مسك المعلقه والمعلقه مش هتقدر صعب جدا وان وليت تعملها واحد ما تعملها مع الثاني اللي طاقتك مستحيل تجيب طاقه لهذا كله فلا بد من انك ترجع الشخص نفسه هو رب نفسه رجع الانسان دي ضغط ثاني مره ثانيه ازاي يحصل كده هو نايم لا صحيح يبقى انت بتبذل جهدك قال لي جهدك اشتغل في الاول ارجع الجواب الاول وصح الشخص ايمان ذاهب ايمان حي ثم ضعف بقى على الطريق وعينك عليه مش هقول لك سيبه خلاص تبص لا عينك بس انك عينك عليه وبيبقى ايه انك انت بتبذل فيه وعمال تديله وقت باشا واحده واحده صعب صعب ما عندكش اللي يستوعب الناس دي كلها ونفس الامر هذه الطريقه اصلا برضه نتائجها مش مثمره حتى لو فشل واحد في الاخر هو معتمد عليه خلاص هو دلوقتي لازم كل مشاكله اي مشكله في حياته تتفادى فيه عندي صلاة مش صلاة فجر انت مش فيش عايز رب عايز حد يربيني فين انتوا دلوقتي ربيتوا كويس انتوا صبرتوا كويس انتوا خدتوا موسيقى مش موسيقى انتوا كذا انتوا الله انت ليه ربطت كل حاجة لازم تقلق وانت صلاة فجر هي مش حاجة منك محتاجة حد يربيك عليها موضوع الصورة الموضوع الصف تغض بصرك محتاجة حد كلام لازم تقلق موضوع كذا ده دور المربي دور خاص دور مكمل في انسان بيحصل ده بيظبطه بيظبط بيطلع بيشتغل بيظبط بيظبط المنتج مش هو اللي بيعمل المنتج فبيحصل مش هيحصل ماشي اعمل كده وبعدين مش عارف يعمل كده مشكله في بيته ولا السبب ايه هو مشكله مع زوجته عملت حلوه ومشكله مع ده ومشكله مع ده بس التناقض ما تجيبنك انت مش جيب الموضوع من جبناه من اخره اوله حتى كمان انت حتى اللي ماشي معاه واحده بالمعلقه وماشي واحده واحده حتى المدرسين حتى اللي ما ايه في نوع اقول لك فلانه دي كانت ولا فلان ده شغال عمال يقول للناس دي الناس ولما جه حلفت لبنته شاف عليه كذا وكذا وكذا وكذا وفرح بكذا وفرح بكذا الله تناقض اهو فين الكلام ده دلوقتي فين البساطه وفين كذا وفين كذا ليه؟ ان ما حصلش تغيير جذري في الشخصيه وحصل تغيير شكل الجواد المعينه واخد بالك فاذا اصبحت التربيه صعبه معقده دلوقتي وتقيله ونتائجها ضعيف طب ليه بالعكس؟ ادعى شويه في الاول في ايقاظ الايمان في ايقاظ الايمان في شويه شويه في القلب وخلاص هتلاقي نتائج مبهره ومش هقول لك بقى سيبه وامشي بقى لا لا لا لا عينك عليه يبقى ممكن يبقى عينك على 20 30 واحد ايه المشكله؟ انت واخد بالك وهو مشي شويه بقى ايه خلاص تعالى اشتغل معايا اقف معايا بص على الناس دي اصبح هو الايمان الشخص برب نفسه انك تربيه حته حته دوت شيء وهمي فهذه الاشياء وغيرها يعني هقول لك لتغيير موازين لحديث الايمان تغيير موازين الخوف وان يقول الله معك بنيه المعيه والكفايه والنصر من الله الله جل هو الذي الله جل هو الذي ينصره ويكفينه ويؤوينه فاذا ابتعدت عن الله ابتعدت عن كل شيء مهما حاولت لنيل السعاده في عصر الشهوات لابد من اللذه البديله واللذه الاساسيه هي الايمان مفيش القلوب وبضاعه الانتاج بالايمان واخد بالك لحاجه المشاكل فطور وكذا وكذا بالايمان يجعل الهم هم واحد واحد المعامله الله غيظنا خلي كل شيء مش الله غيظنا وغيره غيظنا لا لا كل الله واحد المعامله مع الله عز وجل روح البال تحويل ذاتيه وسارعون في الخيرات اللي احنا نستوعب ظرف القرائن نستوعب مساله الايه التعب التربوي كل من حولنا الناس كلها نستوعبها التربوي هذه الاشياء ماشي يا حضرات يعني بعد ان تحدثنا عن يعني حاجتنا الى التربيه الايمانيه تحدث عن ايه المستهدف بتاعنا من هذه التربيه ان احنا عاوزين الكل يكون عليه احنا قلنا في نص الكلام ان ايه حاجه انتباه واليقظه كل انسان يكون حاجه انتباه واليقظه وبالتالي يعني يسهل عليه تنفيذ كل ما يقول الله عز وجل ان يكون كما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله احب الي مما سواهما هو بالظبط كده احب اليه من الراحه احب اليه من اي شيء باي متعه اخرى اي متعه اخرى متعه المال متعه كذا كذا اي شيء كما حدث مع حنظله ومع غيره وغيره جاء رجل الى الله عليه وسلم ضيف فقال للصحابه من حوله بعد صلاه العشاء من ضيف هذا الرجل هذه الليله فقام رجل الانصار وقال انا رسول الله بكل بساطه من غير تفكير من غير اي شيء قال له ايه الله ورسوله احب اليه مما سواهما فاخذه وذهب الى منزله فالبيت بشكل هو يذوب اكل يقضي الاولاد والاسره على العشاء بالعافيه قليل فماذا يفعل فاطفى السراج وجلسوا مع الرجل تظاهروا انهم ياكلون الاكل بسيط حطوا الطبق خبطوا الطبق بدون ان هم بياكلوا ما الذي يدعم ذلك هي الايمان خبط الطبق خبط الطبق والتاني بياكل اكل ولا يعلم شيء ولا احد يرى هذا زي ظلمه وبعدين كان ونام وراح الفجر خلاص ومشي فذهب الرجل الانصاري الى المسجد النبوي فيعني يقابله صلى الله عليه وسلم مستسلما ويقول له ايه لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما هذه الليله هذه الحال ابو الدحداح ولا ابو طلحه ولا هذا الا الفعل ذلك الله الله غايته الله مطلبه مطلوبه ورضاه مطلوبه مطلوب كل شيء فاحنا عاوزين هذه الحاله حاله انتباه واليقظه حاله الاغلاق افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما من يمشي سويا لا سويا يمشي عينه الى الامام اللي يخليه يشيطه على الارض يخليه يساعد الملهوف وبشدة الطاقين اللي يخليه انه ينبئ لوحده، اللي يخليه يحسن الى جاره، اللي يخليه يحسن الى زوجته، اللي يحسن الى زوجته، يحسن الى اللي يخليه يحسن الى يبر امه. هذا هو الايمان، اصبح الله معه في كل صفقه، كل بيعه، كل كلمه، الله معه خلاص. يبقى الله رضا الله هو غيره، وبالتالي يصبح الايه، يبقى يشارع الى هذا بكل بساطه. طيب تبقى النقطه يعني، او نتحدث عن النقطه التاليه وهي طيب نقطة مهمة ومحور بقى كل الكلام دوت، زوال اللي جاي اللي فات او اللي جاي، اللي هو طيب ازاي الكلام ده يحصل؟ هل مجرد يعني زي الايمان يبقى حي في القلب، يبقى يقف في القلب، يدفع الانسان الانتباه والإنسانية ويحل المشاكل ازاي؟ هل مجرد الانسان بالطاعات فقط يفعل ذلك؟ هل مجرد الاكثار من الذكر يفعل ذلك؟ هل مجرد ان اعمل خطه ايمانيه ارفع فيها مستوى ايماني، ان ازود اصلي 4 ركعات، ان اصلي السنه قبلها 4 ركعات، الظهر بعدها 4 ركعات؟ هل هذا البعض يفعل ذلك ولا نجد اثر؟ الاثر هذا الاثر مطلوب. اذا في نقطه، اذا معنى كده ان في حركه مفقوده، في حركه مفقوده في مساله الايه؟ مساله الطاعات. الطاعات لوحدها يعني ما بتعملش كده، في خطوه قبل كده. طب نعمل ايه الحل؟ الحل ان احنا لابد الاول ان احنا نحرر معنى الايمان، نبدا نعرف معنى الايمان، وبالتالي نبدا نشتغل ازاي نزوده عشان يظهر اثاره وثماره السلوك. ايه هو الايمان؟ الايمان ما وقر في القلب صدقه العمل، ما وقر في القلب وقر في العقل، العقل هو معرفه، حي المعرفة. لذلك ممكن نتكلم كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا، ونتكلم في الآخر وفي الأمور واستراتيجيات وكذا وكذا وكذا، لكن ما فيش إيمان في القلب، وبالتالي تعني السلوك غير الانتصار الشخصي. فلان كان بيعمل صالونه الأدبي وقت صلاة الجمعة، واحد من المفكرين، اتكلم عن الإسلام وعن عظمة الإسلام وعن عقلات الإسلام، لكن لم ينفعه ذلك. لماذا؟ أنه لم يحدث إيمان في القلب. إذا القضاء العقلية فقط لا تحدث إيمان، ولا وبالتالي لا تكون سبب في ايه؟ السلوك. الدافع للسلوك هو الايمان. معنى ذلك ان انت عشان يحدث ايمان بفكره ما وبحقيقه ما وبمبدا ما، لابد من امتزاج الفكر بالعاطفه، لابد من تفاعل المشاعر مع هذه الحقيقه. ما حصلش تفاعل ما حصلش ايمان. يبقى انا دلوقتي هدرس القضاء والقدر. القضاء والقدر قضيه ايمانيه، ركنه في الايمان. هذا الموضوع ايه قيمته الإيمانية؟ قيمته ان هو عشان يجعلنا نستسلم في قضاء الله وقدره، ان انا اتعامل معه ببساطة، ان يعني ما بقاش يجي لي هلع وازن الأقدار المؤلمة، ما يجيليش ان انا اصبر وارضى بقضاء الله وقدره. هذه ثمرة الإيمان بقضاء وقدر. طيب عشان تحصل هذا الموضوع، عشان تحصل هذه الثمرة، لابد من الإيمان في القلب. لو قريت كتاب يتحدث عن القضاء والقدر في العقيدة غير الصحوية أو العقيدة أي إسلام غير إسلامية، أي كتاب أو كتاب الإيمان أو كده، أكثر يمكن عمل هذا الكتاب إن هو يشرح لنا كل ما جاي المعرفة، الفرق بين القضاء والقدر. القضاء ده العلم، علم الله السابق، والقدر هو حدوث الأمر على هذا العلم، وإن الفرق والإنسان مسير ومخير، وإن كذا وإن كذا وغير معلقة وكذا وكذا وكذا وكذا. عمل لي جريمة معرفية جدا، لكنه لم يثمر إيمان، لم يحدث إيمان، لم ينشئ الإيمان، وبالتالي لن يحدث أثر هذا الإيمان، لأنه خاطب العقل فقط، جريمة معرفية فقط. إحنا عاوزين نخاطب الجريمة المعرفية ونقول تاني. طيب، جبنا كتاب خليناه ركز على الجريمة المعرفية، وطعم هذا الجانب بنواحي وجدانية، تصف مؤثرة في مواعظ بكذا بكذا. هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي اقنعني بالفكرة ويؤثر في مشاعري فيحدث ايمان. طب ممتاز، بس هنا في مشكلة. المشكلة ان هو يعمل لي حالة ايمانية لحظية وقتية تؤدي الى فعل لحظة وقتي يزول اثره بانتهاء هذه الحالة. مثل حضرتك الجمعة التأخيرة مؤثرة، بيسمع درس مؤثر، بيحضر درس الأسبوع بتاع مؤثر، حضر كلمة إنفاق قوية فيها كلام كويس، فضل العمل وفضل الإنفاق وفضل الفكر والعطف، عمل إيه؟ عمل حالة إيمانية. هذه الحالة أثمرت عمل إنفاق بس لحظة ووقت محدود. إذا علشان نصبح تعود سلوك مستمر، لكي يحدث او يعني يحدث سلوك مستمر، لابد من وجود ايمان مستقر في القلب، اللي هو ايه بقى؟ وقره في القلب. اذا هو الفرق بين حال ومقام. الحال هو الحاله الشعوريه اللي عندك، التفاصيل اللي وحدتها المعرفه اللي تسمعها، معرفه الخط بالفكر والعاطفه عملتك حاله، حاله ايمانيه، حاله شعوريه. كنت حسيت كل ده سمعنا موعظه، سمعنا درس، سمعنا قصه، سمعنا كذا، اثرت فيه فدفعتنا دفعنا للسلوك، بس السلوك وقتي في انتهاء الحاله، هو الايمان هو دفع للسلوك. اذا لكي يستمر، لكي يستمر الامر سلوك بالشكل اللي انت عايزه لابد من وجود ايمان في هذا الامر مستقر في القلب. فمقام هو استقرار الايمان بهذا الموضوع في القلب، فشكل جزء من مشاعر الانسان، ففي جزء مشاعرك شيء ثابت فيها هذا الموضوع، حب الله ولذلك نشد حبا لله، في حب بواقع راسخ في القلب، مش حب لحظه. طب انا ممكن اتكلم معايا مثلا الرضا، اسمع شهيد عبد الخير عن الرضا، شهيد الشيخ فلان عن الرضا، فعلا ممكن استقبل بعدها مباشره الاخلاق المؤلمه بصوره ايه هاديه. تحصل هنا حاله انتعاشه او حاله ايمانيه لحظيه اثمرت السلوك ده، استقبلت كذا الاخلاق المؤلمه بصوره ايه؟ بصوره هاديه. لكن بعد خمس ست ايام اثر راح، فبالتالي حصل شيء بعكس سلوك عكس مثل ما كنت عليه من قبل. فاذا لكي يستمر السلوك لابد من استقرار الايمان في القلب. انت اصلا بتتعامل ايه؟ انت مش حاله ايمانيه، انت كراجل بتتعامل مع يعني بتدرس الناس، بتدرس الطلاب، بتدرس كذا، فانت بتعرف لو بتفعله انت من حاله ايمانيه. ده اللي انت ممتاز، انت اللي هو 10 على 10 مش مطلوب. الحاله الايمانيه دي هو زي ما هو خد الوجبه الساخنه دي هو فيها ايه؟ يعني خد ده يوم نص يوم كام ساعه وخلاص. لكن يرجع زي ما هو. فلابد من وجود مصدر يؤسس الايمان يجعله يعني يستقر في القلب، يحول باستمرار الطرق على المشاعر يحول الحال لمقام ما وقر في القلب. هذه النقطه الثانيه. النقطه الاولى ان احنا لابد من مزج الفكر بالعاطفه. طب انا واحد عايز اتصوت ولول وتصوت حاجه تقطع القلب هيجد المشاعر بس على ايه؟ مش موضوع. فاذا هنا مش انت عاوز ايمان، في فكره تؤمن بيها، في حقيقه تؤمن بيها، اذا لابد من خلط الفكره والعاطفه. الجانب المعرفي مهم جدا، بس لابد ان هو يبدا بالعاطفه لكي يصبح الايمان، ولابد من استمرار الطرق على المشاعر لكي يصبح هذا الايمان مقام مستقر في القلب لكي يثمر السلوك. النقطه الثالثه هي ايه؟ طب ما انا دلوقتي اشتغلنا في موضوع خوف مثلا من الله عز وجل. عدد نسمع عذاب الخبر، عذاب الخبر، النار النار النار النار، حصل بقى في عندي في القلب في سيطره الخوف على المشاعر، مش عارف الخوف بتاعتي، ففي جزء منها ثابت في خوف من الله عز وجل، خوف لكن ويصبر عمل. لكن طب مشاعر الحب ما حصلش فيها شغل، بالتالي مفيش بقى اللذة الضعف، شغل بالله، مفيش بقى الاستمتاع، مفيش بقى مفيش الكلام ده. ليه؟ انت ركزت في بنائك الايماني على جزء واحد بس. الراجل بيصلي بيسمع الشيخ في المسجد بيبكي مع وراه صوت غافر صوت غافر، يخرج يلاقي المسجد الحزام بتاعه اتسرق يهلع ويفزع. هنا هنا هنا حاطط حاله ابنيه في اتجاه واحد، اتجاه خوف، لكن اتجاه الرضا والاستسلام ما حصلش، ما حصلش بناء ايمان. معنى ذلك ان احنا محتاجين نبني القاعده الايمانيه باتساعها، نحط بذور الايمان باتساعه، الرضا والاستسلام والانتصار والحب والخوف والرجاء وكذا كل شيء. يبقى لابد من مخاطره الفكر والعاطفه كلمه معرفه وجداني وتحويل الحال الى مقام، وان يتم ذلك على مستوى كل ما ينبغي الايمان به. ما يبقاش موضوع خاص على جزء واحد بس. النقطه الاخيره هي مساله العمل الصالح. ايه علاقه العمل الصالح بهذا الموضوع؟ مثلا دلوقتي مثلا ايه موضوع حقيقي الانكسار والافتقار الى الله عز وجل، الحمد لله افتقار الى الله عز وجل. قلنا اننا بدون الله عز وجل لا قيمه لنا. بلاقي الجهاز الكهربائي ده العظيم كذا لو قطع الانكسار الكهربائي لا قيمه لنا. مهما كان في امكانيات بس ما فيش كهرباء. لا قيمه لنا. احنا بدون الله اشد واشد. لو ربنا كل مفاتيحنا القلب والرئه والكليه والسمع والبصر مفاتيحها عند ربنا. فانه اضحك وابكى. فانا بحرك على عايز اضحك، على وضع كل حركات ينطقك عايز تنطق ومش عارف، عاوز يفكرك ينسيك كذا كذا كل شيء. الله عز وجل هو كل شيء معه، مفاتيحه كلها مع الله عز وجل. هذه الحقيقه بعد كلام سطحي فيها جدا يا ابو ده جدا نتعمق فيها ونعيش معاها ونؤمن بيها، نتعمق فيها كده معرفي ونمتلك مشاعرنا بشكل ايمان بشكل بذره في القلب. هذه بعد بذره الحب ايمان بالافتقار بحيث حياتك انت كشخص. والله جل الغني الغني العظيم الرب القيوم، هذه حقيقه ايمانيه لابد ان نتكلم فيها دلوقتي. نتكلم عن شخص فيها مؤثر نتكلم عليه كده الشيخ الثاني ويقول ربنا كما هي عزل ايه وامثله وكذا وكذا. واخد بالك انت والاعرابي اللي يدعى على جعفر الصادق ان هو بيوزع وبيبيع فلوس للشيعه مات الشيعة عليه وهو خليفه، فراح وجعفر المنصور جابه وجاب الراجل وحلف الحلف كذب قدام جعفر الصادق، قال له قول ورايا جعفر الصادق، قال له ورايا اخرج من حول الله وقوتي الى حولي وقوتي، فقال اخرج من حول الله وقوتي فخر ميت. مفيش اصل حول ذلك، هو حوله هو مش كده. فقال خطه ده مؤثره هتعمل حاله ايه ماليه؟ طب احنا هنطلق عليها كل شركه من هيعمل بدايه بذره ايمانيه. هذه البذره تحتاج الى من يصيها الى صدقه لكي ترتفع وتنمو زي العمل الصالح. ايه هو مثلا مظهر من مظاهر هذا الاشياء؟ مثلا ذكر لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الذكر العظيم، هذا ذكر كنز من الكنوز عظيم جدا وعبر عن هذه الحقيقه، لا حول لا تحول عن اي شيء من حال الحاله من حركه الاسبوع مش كل حركه من معصيه من طاعه من اي شيء، ولا قوه ان قوه الله جميعا كل قوتنا كلها وسبب لله عز وجل الا بالله. انت وعدت هذا الذكر الواحد الف مره في اليوم دون وجود هذه البذره في القلب لن يثمر شيء، ده جاي ده لو في قاعد مش قاعده مش اساس ينزل عليه ما كنت ترمي الميه في الارض. دي حالتي دلوقتي غريب ده ان هو نذبح الف مره وبعدين ينزل على ايه؟ طيب ولو انا قعدت اركز اعيش مع هذه الحقيقه بشده ولم الحقها ولم في العمل الصالح يبقى انا هذه بذره في القلب في القلب ولم استفيد وجودها وارفع ايماني في العمل الصالح. يبقى البذره والميه الايمان والعمل الصالح. ما بالموضوع من الصالح الذي يرفع الايمان. فانت لو بدات بعض ايات ربك وكل الذين ايه؟ يشوفوا قبلها ها يا دكتور او كتبت في ايمانها خيرا او كتبت في ايمانها خيرا. هو هنا في ايمانها عندك ايمان لكنك لم تستفد وجوده ولم تكن فيه خيرا في العمل الصالح. فاذا نحن اذا نحتاج الان في البدايه الايماني بتاعنا نحتاج الى مصدر او مصادر تحاكي الفكر والعاطفه وتخاطب وتحول الحال الى مقام وتبني القاعده الايمانيه باتساعها وان يلحق ذلك بعمل صالح فيرفع بني الايمان ويرتفع به شيئا فشيئا. ماشي خلنا هذا هو مربط الفرس. فكيف لا نفعل ذلك؟ احنا دلوقتي هنبدا بايه؟ بالصيام يلا نصوم. الصيام ايه هو المدلول اللي الحمله الايمانيه اللي يزرعها في القلب؟ واخد بالك؟ ده هو الصيام قيمته العظيمه في مساله ايه؟ ان هو اللي انت عايز تصور الله ان حبه اشد من حبك بتاع مشرق. فلابد يكون بذره حب الله في القلب موجوده عشان ينمو بها الصيام. واخد بالك؟ الذكر شاف الذكر تسبيح 1000 مره في اليوم 200 مره في اليوم مفيش بذره موجوده عظيمه. طب ايه؟ نجيب قاعدين بقى وسيله تعمل هذا الكلام وتبني البناء الايماني بالكتاب وبقاعده وبكل ما ينبغي الايمان به. هيجيبها من ايه؟ احنا مش نرجع تاني للجيل الاول. احنا قلنا ان الانصار وصلوا لهذا ان هم الانصار كان ليهم مستوى ايماني عالي جدا واظهر ذلك في موضوع ان هم موضوع المهاجرين وموضوع كذا وموضوع وربنا ايه وربنا حكى عنهم بصوت الحشد وغيرها وغيرها. فكيف وصلوا لهذا المستوى؟ كيف وصلوا لهذا المستوى؟ كيف وصلوا لهذا المستوى؟ طب هو دلوقتي هؤلاء هتقول لي نصف لهم المربى المهم دول مهم جدا وقلنا بس لابد يكون في مصنع انتاج هو اللي بيتابعه ودي على كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم راح كده فما شافهمش غير لا بيهم ولا ذلك. ده هو كانوا مش عارفين هو ولا هو وقف ايده ولا يعني ده ولا ده قال لك هو لا هو وقف بيضلل له فلا هو ده ايه. طب طب ايه اللي وصلهم لكده؟ هو اللي حصل اجبال العقبه بعد مصعب بعد مصعب بن عمير ومعه ما نزل من القران ودخل مصعب بين كل بيته اشتغل في القران واشتغل واشتغل وانطلقت القلوب وارتبطت بالسماء. فكان القرآن هو السبب الأساسي الذي أوصل هؤلاء لذلك. لذلك كل العلماء كل الملك ابن أنس أن المدينة قد فتحت بالقرآن. القرآن هو وكما حدث برضه في اليمن، هو اليمن أهل اليمن ما شافوش الرسول صلى الله عليه وسلم. ومين اللي أبو مسلم؟ هو الثاني اللي هو اللي قال له لو رأى لا حبل اللي هو اللي هو إنه بر بأمي أو خطاب على فترة كل في حين الحج. اللي هو مين؟ قويس القرن قويس. شوفي هذه المستويات العالية وغيرها وغيرها وغيرها. واخد بالك؟ هذا القرآن الذي بين أيدينا هو الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك. لا يوجد مصدر بديل غيره. ليه؟ أولاً هو ده اختيار الله لنا. هو ده ربنا مدي ربنا خلقنا وعارف احتياجاتنا وعارف إيه اللي ينبغي إن إحنا نؤمن به هو. واخد بالك؟ ربنا مدي لك هذا. رب احتياجاتنا. ازاي يعمل السيرتيفيكات بقى في اكثر الناس يكون اه تنزيله من رب العالمين؟ ليه؟ رب في اللغه الرب هو اللي جاي منهم ربي متعهد تعهد من حفظ نبذة تعهدنا بالأم الطعام والشراب انه تعملنا وصلين فأصلينا قموه ويزعادنا ويبنمنا ويصحينا ويجازة تعهد تعهد اي ما شكونا في الأم اللي بتعهد انها رضيع بترضعه وتأكله وتنظفه الله عز وجل تعهدنا بلايين مرات من الأم بولده تعهد اللي احتاجت كل خلية وكل تعهد والله عز وجل هذا التعهد رأى أننا محتاجين شيء إحنا مشينا على الحفظ وعيده فأرسل إلينا هذا الكتاب لكي يعد مضعوفنا. هذا القرآن يجمع بين أمرين عظيمين بين الرسالة والموعظة. يعني إيه؟ كل كتب السماوية السابقة هي يعني رسالة هدى ونور، هدى طريق إلى الزئزئ، طريق إلى السدرية إزاي امشي كده امشي كده امشي كده طريق هدى ونور. ان اذن الله في هدى ونور فوجد في هدى ونور وكل الرسول بينزل مع بينزل سيدنا موسى سيدنا عيسى معاه معجزه تؤيده وتؤيده تؤيد ما جاء به. فسيدنا يعني موسى العصا، سيدنا صالح الناقه، سيدنا عيسى في حياه نصر باذن الله. يعني معجزه ماديه مربوطه بالشخص اللي نزل بيها الا القران ربنا جعلها اعظم معجزه وغير مرتبطه بشخص الرسول عليه الصلاه والسلام. طب ايه هو سر المعجزه القرانيه؟ يعني كل رسول معاه معجزه ثانيه، معجزه شيء والرساله شيء ثاني، القران بيطلع من اثنين. طب الرساله عارفينها هدى ونور تشريع وكل ما يوسف الانسان في القران وتحله. طب المعجزه ايه؟ ايه سر المعجزه القرانيه؟ اللي اعظم من معجزه عيسى وموسى وكل المعجزه السابقه. ايه يكون سر المعجزه في ايه؟ ها قول لي صحيح ونزل ونزل ونزل باللغه هذا اشياء من جوانب مظاهر الاعجاز. هي دي سر اساسي اللي هو يجعل معجزه تغيير مادي في احياء القلب في التغيير وفي سياق الانسان مهما كان تجعله كما يحب الله ويرضى. الرساله هو نور والمعجزه تاخذك لكي تدخل الى هدى تصل الى هدى والنور. الطريق الى اسكندريه كذا ثم ياخذك بيدك لتوصل اسكندريه. مش هو يقول لك سيبه بس ايه هو ده تحت بيدك وفي اسكندريه وفي مكان انت تروح تنقلك كذلك وحين اليك روحا من امرنا روح وبس في القلب. ما احنا بس مشكله في ايه؟ الروح في الايمان التابع الذاتي واخد بالك تاثير المشاعر. ربنا خد مثال على موضوع تاثير على المشاعر. خد القران على تاثير على المشاعر. لو انزلنا هذا القران على جبل جبل شوف تطلع كده من رحله كده على جبل بص للركب هذا الجبل عقلك عقله واستقبل القران لندك. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. وتلك الامثال ونضربها للذين لا يفكرون. اذا كان القران مكانك عقل جبل هيك بقى انت ايه بقى؟ واخد بالك؟ ولما المشركين يقولوا سلام لا يقولوا هناك حد يحرك جبل كذا وكذا وكذا في المكان. وحتى نصحني لنا بقى انا وغذا غذا وكذا ومحدثه مع كذا. فهذا قران ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل به الموت وجواب الشرط محذوف وتقديره لكان هذا القران. هذا القران وقال ان هذا القران ما قالش ان القران يهلك الكفار قال ان هذا القران يهلك هذا ايه هنا؟ دلالة تقول هذا لتراه اقول اللي معاك ده لسببك ده يستطيع ان يفعل بك اقصى اقصى نقطة تصل اليها بعد النبوة الصديقية يمكن ان تصل اليها التي اقوى في كل شيء. هذا كلام نظري هو ربنا قاله فعلا ولكن ربنا اقرنا ان هو دواء مجرب. هذا جربه جرب هذا الكلام مع جيل كانوا اسوأ منه. شوف احنا ازاي في درجة من السوء ده عامل ازاي؟ كان الصحابة قبل الإسلام أسوأ منه. أمة عجيبة، أمة غريبة، بلا حضارة، بلا مقومات، بلا أي شيء. لما دخلوا بلاد فارس، القدسية ودخلوا المدائن، لقوا رز، أول مرة يشوفوه، ما مش فاهم مش عارف حاجة، قالوا سم، أظن يكون سم، بلا أي شيء. الأمم مثلا في 50 أم على وجه الأرض، هم 50، آخر أم، حد شكر يحتلهم، ناس همس. وسبحان الله لعلها من الحكمة الإلهية أن ربنا أراد أن ينزل القرى هؤلاء ويكون هو سبب صلاحهم لكي يكون رسالة الجميع. إذا صلح مع دول يصلح مع أي حد ثاني. فعلا واحد ياخذ بنته تخيل واحد كده خد بنته صغيرة أمورة يلعب معاها خدها على الصحراء طول الطريق أنت عمال تلعب معاه وتقول له كذا وتضحكه وتعمله وقعد هو على وسط الصحراء عمال يقف بحكم والتراب بيجي عليه والرمل بيجي عليه تتفضل والرمل مع الحيطه وتلعب وتجري حواليه تجري وهو راح بص كام ده خدها وحطها في وحكم ويضرب عليها صرخ كامل صرخ ودخل وواجد يا انسان ده سأل ده ازاي كان لو بالله عليك لو حتى ما كان دلوقتي تقول عليه ايه يا رب كل المشاعر ايه واخد بالك او هذا الصبر دخل لبصع القران خرج رايح الثاني على الخطاب عاوز كده ايه انت فين اين تقف اي نقطه تقف فيها خش مصر واخد بالك ده جار الله لنا والموت رفعت لها لما قال تكون فتن قالوا ما خرج منها يا رسول الله قال اقتلوا الله وان بقى الاسباب القران الصحابه عجل الصحابه وان عجل الصحابه سيطر على مشاعرهم تبعهم ان هم يعملوا اي يعملوا اقصى ما يمكن عمله عباد بن بشر كتب قوه تاثير القران على الصحابه على نفس الايه شيء صعب شوف عن قدر التاثير التاثير الداخلي اكبر طلوع خارجي بتشيب شعب رشيد يا رسول الله واخد اخر مره رشيد رشيد هو داخل وقته واخد بالك يسمع عمر الخطاب آية فيمرض فيها شروط عبادة بشر كان تاني يقول يعني إذا جايب من غزة الرقاع في منتهى الاتجاه عبادة بشر الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم جايين معايا من غزة الرقاع متعبين جدا في الليل جه فقاعدين حتى يحصوا فعبادة وأما عمار بن ياسر فعمار ما قال له خلاص تخليت عمار الأول أنا من الأول وأنا أحرس الأول فبدا عبادة قاعد قال لك دور هادي وفي سكون وكده قال لك اشتاق المتعة بقى واللذة ايوه عايز ايه انا تقول عايز اخد اشم ولا كده عشان الكيف اها ده وقت بقى لا ده وقت الكيف العملية هادية وعملية حلوة ايوه انا عايز متع عايز اللذة عايز قرة العين فبدا يشتاق صورة الكهف وعاه فراح من المشركين شاف من بعيد كده شاف واحد كده شاف واحد فراح ضرب السهم ليه؟ مش دبوس ولا مسمار تخيل بقى انت واحد يصلي وراح واحد من وراك بيبقى بالدبوس هتعمل واخد بالك وتخرج من وتخرج دخل المسمار ودب ينزل هو عمل ايه؟ نزع السهم دم بينزل ثم اكمل صلاته ثم رماه بسهم سالم يا اخوانا هذا كلام حقيقي حتى كده العلماء الفقه قال لك اه ده جوز الصلاه والدم بينزل دخلوا منها حاجه فقهيه ثانيه خالص وقال لي ايه ورماه بسهم ثالث فنزعه واكمل صلاته ثم رماه بثالث فنزعه واتم الصلاه نزعه واتم ثم ايقظ عمار وحكى لعمار ما حدث فقال له عمار ولماذا لم تخذ من اول سهم شيء طبيعي قال انا كنت في صوره أعيش معها ما كنت أحب أن أقطعها ولولا أني خفت وأن أضيع الصوت أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظي ما أقصد يا طبعا أنا عايز أنت المتعة والاتصال والوقت وهذا ثم أخرج الغزة والكلام مش عارف بس أعمل إيه طبعا عروة بن الزبير لابد من نقطع رجله أصل لازم ما تبكش إيه المسألة؟ يعني طب إزاي نحلل هذه المسألة؟ إيه اللي حصل مع عباد البشر؟ حصل مع عروة بن الزبير هو عبادة المشي كان في لحظات صدر العجل في أنس في لذة في نشوة يقول لها مظاهر تأثر وفي أثمار وفي ألم صلى صعوب الألم انت تخيل واحد جه راح ضربك خطب حضر على رجلك ايه واحد راح بس خشب ضربك على دماغك هتنسى رجلك ألم ده أشد من ده صح نفس الحكاية بس هو هنا لذة الأنس ولذة الصلاة ولذة القرآن أقوى من مرارة بالمرارة التعب دوت فدي اكبر من احد عبد الله حصل مع ده هذا مع هو في الم بيشك في الم موجود اعصاب موجود حقيقه ولكن الانس واللذه وغدا الاشهر هؤلاء بهذا الشكل وبهذه الدرجه فهم دول اعاد صياغه الحياه الى الحياه مره اخرى وكتبوا وصنعوا تاريخ كلهم كانوا عندهم ذات رؤيه عندهم ذاتيه كلهم كانوا عايشين يعني غصاب ياخذ بالليل كان في مرة عامل لقاء مع ثم مع أبو بكر وعمر وخرج من الليل المدينة كلها شغال تتابع امرأة كان ماشي من البيت صلى بالليل هل أتاك أحمد بن راشد تأثر يبكي يقول نعم أتاني كان كله عايش حتى في عز المعارك الله بقى تخيل انت دلوقتي عمال في سفر من هنا لهنا لهنا لهنا وقال بكره سفر وبعض سفر وبعض سفر عايز يمشي شويه نستريح احنا كمان بكره بس ده بتاع عشان رايح جسمي بس انا عايز رايح قلبي عايز المتعه عايز الكيف بتاعي المسلمين في القدسيه وغيرها كل المعارك اللي هم الجيل الاول دول في القدسيه عايز كم يوم حوالي 4 ايام 5 ايام قتال مريض مع جحافل الفرس وعدد وعدة وفي وفيها لو كذا وكذا. ده طبيعي هو بيشتغل على ضوء الشمس بتاخد شمس للفجر للمغرب طبيعي جدا وممتاز وجزاه الله خيرا قال المغرب والعشاء وياكل وينام الدنيا صبحها متساعة. يقول يبعث سعد بن وقاص رسالة إلى عمر الخطاب وقال له إيه؟ فبات القوم وبيتهم باتوا في ملاهيهم ومثله وبات القوم عندنا يدعون القرآن تدوين النحل. خليل ليه؟ ليه سبب؟ قال له واجب علينا يمكن مش واجب. انه عاوز اولا عاوز يتصل بالله عز وجل بالشعور بالمتعه واللذه ويبدا يستنصر رحمه الله عنده بكره شغل محتاج المدد اللي له كم واحد ما ينفعش يقضي الظلم الا يكون الله معه. هند بنت عتبه ايه سبب؟ هند بنت عتبه لما حدث دخل مكه كل حصل حدث الاول كل غزوه بيته حدث الاول ومشركين واخد بالك؟ طب الصحابه دخلوا دي ميتين بتاع ميتين ده مش صبر قد ايه وشغله وبتاع ما ينفعش. فين بقى الشكر وفين بقى كذا وشغل الله خير الايه؟ القران منظر رهيب هنش بس طبعا الصبح قالت لسفيان لقد ايه امنت رب محمد قال يا غزوات الطرين خلاص لقد رايت منظر الليله نبره من قبل قد عبد الرب في هذه الليله بصوره ما راه من قبل. طب متى القوم يصير القران وقيام السجود ايه اللي صعب ذلك؟ عمرها ما تكون يلا تقولوا كده ما ينفعش ما ينفعش. لا ده عشان الاتصال والمدد والشعور بالمتعة. اذا هذا القرآن الذي بين ايدينا هو القرآن ليه؟ ليه حماية موضوعية؟ القرآن يوصل للذكر يسعى الجميع مش يسعى العلماء بس يوصل للذكر اي حد يفهم فهم متوسط فهم بسيط فهم عميق مش مشكلة. لأن المشكلة مش في الفهم. السؤال الثاني مشكلة في ايه؟ في التأثر. والتأثر ده بتأثر عليه جدا. القرآن الناس كلها بتحبه عبادة. محدش بيمل منه. فأنا ما أعظم كتاب اللي في البشر. حتى أقرأه 10 25 مرة خلاص شبعت منه القرآن لا. في سر خالص. صح ولا لا؟ الجميع مجمع عليه. كلمة سواء. وعبادة تؤمر عليها ويدفعك الوصل جدا. تطيب منه. القرآن يعرف كل ما ينبغي الإيمان به. كل ما ينبغي. كل القضايا. الوحدانية. بالتفصيل. ويقنع ويقنع العقل الفكر والعاطفة. يقول لكش لا هو أنا الله وأنا أجي أفعل كذا. لا لا لا. يقول لك من أول نقطة هل الكون إله؟ ومن هو؟ يحرك المشاعر مع القضية اللي بيطرحها. ثم بعد ذلك وهنا من حالة إيمانية. يكرر المعنى. في اساليب مختلفه شفت كم مره ذكر فيها مثلا موضوع الجهاد او الانفاق او الدنيا او الوحدانيه او مساله القدره الالهيه كم مره ربنا ذكر فيها القدره الالهيه كثير كثير ليه ده كله عشان يحول هذه المعنى الى ايمان راسخ في القلب وواقره في القلب فالقران ينشئ الايمان انشاء يعني ينشئ من جديد ايمان يعني ايه ايمان هو يعني ايه الايمان بكل ما ينبغي الايمان به كل قضايا ثم يجعلها شيء ثابت وراسخ في القلب. شو ده مثلا القرآن؟ التشريع كله في القرآن كان في بين القرآن 10%. كل الأحكام. لأن أنت الحكم بتعرفه خلاص، محتاج تعرف الحكم عند وضوء، وضوء أي واحد في القرآن، هو ياسين. المواريث بدأت أصل في القرآن. لكن بقى الإنفاق، الجهاد، ذنب الدنيا وحضرتها، كل ما ينبغي لمن به، ثوابتها كلها، كل أهدافنا، كلنا نحصل. فإذا القرآن الذي بين أيدينا هو المؤهل لبناء القاعدة الإيمانية. والغريب غريب شيء غريب أن التربية الأولى للجيل الأول كانت كذلك في هذا الترتيب المشاعر ثم الشعائر ثم الشرائع. هنا العمل الصالح مرتبة ثانية. كان الجيل الأول يتربى بهذا الترتيب المشاعر أولا. يعني تخيل نفسك كنت في السنة الخامسة من البعث في رمضان قمت من النوم بتعمل إيه؟ مفيش صيام مفيش صلاة خمس شيء حول خمرة في البيت وست خشم شعرها ولا أي حاجة. بس كان بيحصل بيتم اخطر مرحله تاسيس القاعده الايمانيه من خلال القران اول سوره في القران اول مؤمن للقران شوف بقى الايمان اللي فيه اقرا باسم ربك الذي خلق هو من هو الله تعظيم قدر الله واصغار الناس من اولها انت مالكش ايه بدون ربنا ربنا كل شيء اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق، علقة، انت علقة، علقة لا قيمة لك. اقرأ وربك الاقرب الذي علم ابن القرم علم الانسان ما لم يعلم، الانسان مش بغش لا يعلم شيء. سلك من اغنى الله عز وجل بفقر الله عز وجل. العايز الضعف يبدأ اول ضعف الالوهية والعبودية يدور الان دور حواليه يدور شو ده جوز عامل بيدور حواليه كم فكرة كم قضية ايمانية من ربك يدور حواليه جوز عامل كل ارقل الصور بالترتيب بتاعها نزولها هتعمل يلف ودور حوالي القضايا بعينها ايمانيات بعينها بيأتي طعن ايمانية بتاعها بتأتي مع ذلك الشعائر الصلاة الصلاة والمعراف الصلاة في المدينة اول بالاول في كذا في كذا يأتي الشعائر الاحكام يأتي التحريم الخمر يأتي الحجاب يأتي كذا يأتي كذا يأتي المواريد فيبدأ ايه هتقول طب احنا بقى خلاص نعمل كده احنا كمان نبدا بقى نشتغل في الشعائر وبقى الاعمال الصالحه ونشتغل في موضوع المشاعر ده خلاص الشريعه الثمن اليوم اخذ لكم دينكم كنتم ياكل نعمتي وانتم لكم ثمنين ولكن احنا بناخد الكلام ده ايه؟ ناخد منه فلوس مستفاد ان يكون تركيزنا في البدايه التربيه بتاعتنا على الناحيه على القاعده الايمانيه مش تركيزنا على اعمال الجواز تركيزنا ايام الجواز بس مش التركيز مش ده الكلام بتاعنا الاساسي واخد بالك تركيزنا على الايه؟ على القاعده الايمانيه يبقى تركيزنا على المشاعر اولا المشاعر اولا ثانيا مع اولادنا مع اولادنا طب انا اولاد ابني مش مكلف قبل بلوغه مش مكلف بالصلاه والاحكام طب ما اتعامل معاك انت محامي مكي يعني ايه يعني الشيء مع المشاعر يعني المشاعر اركز معاه دلوقتي ده خليه زي يحب ربنا اصلا ما يحبنيش ازاي اربط حياته بالله عز وجل احفظ الله يحفظه ازاي خليه يخاف من ربنا ما يخاف منه مراقبه فتركيزه كله على تعظيم قدر الله في النفس نفسه الضمان الداخلي وبالتالي هي اللي بقى فيها الصلاه براحته سن 10 سن اعوده هو لوحده يشوف لي اهم شيء هو يحب ربنا لو ابني ما بيحبني كان بيحب ربنا ويعرف ربنا منين عشان يحبه ما اعرفش ربنا هيعرف ربنا منين انا دوري ان انا اعرف ربنا عشان يحبه واخد بالك اعرف ربنا القريب عشان يبدا يهابه ويبدا يستحي منه ثم تاتي بقى الشعائر تعبر عن هذه المشاعر اعظم ضمن الشعائر التعبير عن المشاعر فما فيش مشاعر فتعبر عن اي شعائر العمال اصلا بعبر ده الصلاه دي اعظم من اجل الاعمال اللي تعبر عن ايه تظهر فيها خشوع وخضوع للسكان اللي عندك من اول تحط فيها ايدك على اليمين على الشمال استكانه شديده سهود ده مظهر عجيب رهيب لكن هذا المظهر اذا لم يغلق مشاعر في القلب يعني تملاها يملاها تملاها هذه المعارف لا تعبر عن شيء لا تعمل طالع نادي طالع خلاص اذا قضية حتى في شغلي في الدعوه في شغلي في اي مكان في شغلي تركيز على المشاعر قبل الشعائر تركيز على المشاعر قبل الشعائر المشاعر ظبطت الشعائر بكل بساطه طيب تبقى اذا فالقران هو المؤهل لتحقيق هذا الموضوع هذا الموضوع القران الان اصبحنا دلوقتي وصلنا الى حقيقه ان القران هو الذي نريده بالضبط اختيار الله لنا النبوه رضاه سلام كل اللي احنا عايزينه في القران قلناه ونحن القران ليس كلام مختلف فيه والقران احنا اصلا القران هو دستورنا القران من وسائلنا القران مش شيء غريب ما احنا بنقرا ما طبيعي ما احنا بنقرا القران فاذا ده شيء جميل جدا شيء معانا كل بيت شيء موجود معانا بالناس اللي بتحبه ميسر في ده عندكم فقط النقطه كيف نتعامل مع القران ونتاثر بالقران ونستفيد منه كوسيله اساسيه لا بديل لها لا بديل للقران يفعل ذلك في بناء الايمان بناء القاعده الايمانيه بتاعها ان شاء الله نستفيد ذلك ان شاء الله بكم خير